شيخ قلنا ان يعني ان ولد الملاعبه من حقه ان تتلوه ميراثه، فهل اذا مثلا كبر ولد الزوج الذي لعن زوجته يجوز له ان لواحد ان يتزوج؟ كيف؟ لو كانت بنتا مثلا يعني بنت الملاعبه، نعم، ثم كبرت يجوز يعني لواحد من ابناء زوجها الذي كانت من غير أمها، من غير أمها؟ لا، هي نفسها. لا، أخوت له يكون. يعني أخوة من الأم؟ أقول يكون أخوة له من الأم. يعني لو كانت من غير الأم. فيجوز أن يتزوج هذا الذي انتفى منه الزوج؟ إيه نعم.